فالزكاة الفطر واجبة على كل فرد، ولا يكفي أن يكون ذلك رب الأسرة عنهم، هي واجبة على كل فرد، لكن يجوز أن يخرج رب الأسرة عن أسرته، وكذلك أيضا يجوز أن يخرج شخص عن شخص ويتبرع كغيره أو كثير من العبادات، والله المستعان. نعم.